محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كلام في من الملازم بين حكم العقل وحكم الشر. قلنا هنا يكون نبحث بحثين، البحث الاول اللي امس تعرفنا عليه شنو هو، كان البحث الاول انه حكم ملازمة بين حكم العقل النظري مثل حكم بيمن بالمصلح، عقل قال هذا بيمصلح، هل يلزم من حكم العقل، هذا تعبير كبير، هل ملازمة بين حكم العقل عملي وبين حكم التعبير هو أثر كبير، قول إذا العقل قال هذا بمصلحة يكون الشارع يقول واجبي ولا، قلنا لا، هذا أمس حكينا ليش لا، لأن أنت مش مدرك على أنها مصلحة كاملة وما مقرونة بما بالموانع. احنا عقلنا صغير خوف، مو عقل ماذا ايش بيه، فاليوم نقول هذا بيه مصلحة باكر شفنا لا بالعكس، نقول ما بيه مصلحة بعمل وجدان العقل هو يتعصر يعني ايه. المطلب البحث الثاني اللي هو اليوم وخلنا بيه وقلنا هو هذا المهم اللي احنا متداول بيننا والريد هو اين بحق الريد نسأل عنه هذا، وهو انه اذا حكم العقل بحسن شيء لأن هذا الشيء حسن، فهل يلزم من حكم الشارع من حكم العقل بأنه حسن، هذا حكم العقل بأنه حسن شفني التعبير الكبير إليه، التعبير الكبير، التعبير الصغير هذا حكم العقل بأنه حسن، التعبير الكبير إيش حكم العقل العملي، إيش بعد تقول العقل العملي قلنا مجاله وين فقط في الحسن والقبل، العمل هو وين يصير ينبغي فعله ينبغي تركه، وهذا بعد حكم العقل عملي وهذا حسن وقبح منه على اي حال. فهل اذا حكم العقل بان هذا الشيء حسن يكون الشارع عم يحكم بما بالوجوب مثلا يحكم بالحسن، لكن طبيعي تحصيل الشارع عبارة عن شنو غير تحسين العقلاء، تحسين العقل شنو تحسين العقل، اذا حكم العقل بان هذا حسن تحسينه شنو يعني، هذا ينبغي فعله يعني حباب التخوش كل الزيت احسن تحسينهم بهذا المعنى، لكن تحسين الشارع بمعنى الوجود. فالخلاصة اذا حسن العقل شيئا هل يلزم ان يحكم الشارع بحسنه الذي هو عبارة عن تحسين الشارع عبارة عن حكم بالوجوب، هل يلزم او لا؟ هناك رأيان على طرفي نقيض، هناك رأيان في المسألة على طرفي نقيض. الرأي اول شيء يقول بلي بلي بلي، وهذا الذي هو احنا مرتكز ماذا في اذهاننا، لكن تريد ترى مرتكز من اذهاننا من هالعبائر لكن لو قلت وقبعك لا معلوم ترى انت اي بلي تحكم بهالملازمة، اصبحنا هواي لما نقرأ داري ملازمة ملازمة بين حكم العقل حكم الشارع، فشوية ترسخت في اذهاننا ونتعجب بعدين لو انكرنا الملازمة على اي حال. فالاتجاه الاول يقول لا ماكو ملازمة، اكو ملازمة العقل. الاتجاه الثاني يقول لا مستحيل، شوف الاول يقول بالعكس، شوف تماما الاول شي يقول اذا حكم العقل بشيء لازم ان يحكم الشارع، الثاني شي يقول اذا حكم العقل بشيء لازم ان ما يحكم، يعني بالعكس تماما يستحيل عن الملازم يلزم ان لا يحكم الشارع. والله هذا دليل شنو ذاك دليل شنو، فنشوفه على طرفي نقيض. سبحان الله الذي كل واحد يحكي ماذا احشاي نقيض الاخرى تماما. فانت ابوي الذي الرأي الاول الذي يقول الذي هو مرتكز في اذهانه اذا حكم العقل لأن الصدق حسن. قلنا حسن يعني شنو معناه حسن؟ حسن العقلاء يعني شنو؟ يعني ينبغي تعلم. وش قلنا ولا؟ فيلزم أن يحكم الشارع بحسن حسن الشارع قلنا وجوبه. حكم الوجوب. دليلك شنو؟ يلا يلا اذكر في العشر. دليلك على هذا المطلب شنو؟ بس أنت اللي مرتكز في ذهنك هذا الشيء. دليلك شنو؟ راجع السؤال الآن. راجع السؤال الآن مرتكزاتك ووجدانك. ليش السبب شنو؟ السبب نظرك أكو ملازم. النقطة شنو هي؟ النقطة ها. بعضهم ذكر. قال من باب أنه وببالي أن الشيخ الأصفهاني ذكر هذا الشيء. من باب أنه العقلاء إذا حكموا بما هم عقلاء بما هم عقلاء إيه؟ بأن الصدق حسن. فالشارع بما أنه هم عاقل بل سيد العقلاء. سيد العقلاء ولا الشارع مثلا يقول النبي صلى الله عليه وآله بما انه عاقل بل سيد العقلاء اذن هم لابد هم لابد حاكم بحسن هذا الشيء. اذا مو حاكم بحسن هذا الشيء يعني مو عاقل. هيك بعد معنى يعني ما راح يصير. هيك بعد معنى لازمه. والمفروض انه هذا الحكم حكم به العقلاء بما هم عقلاء. فإذا بما هم عقلاء حكموا فلا بد الشارع عمات بما أنه عاقل بل سيد العقلاء لازم أن يحكم حسن. وإذا ما حكم فهذا معناه العقلاء ما حكموا بما هم بما هم عقلاء. إذا بما هم عقلاء حكموا يكون الشارع عم يحكم لهم عاقل بل سيد العقلاء. فإذا ما حكم معنى ما حكموا بما هم عقلاء. والمفروض حكموا بما هم عقلاء. مو هتشي العقلاء لما يقولون الصدق حسن بما هم عقلاء يقولون مو بما هم لهم أعراف معينة مصالح معينة قالوا الصدق حسن. لا بما هم عقلاء قالوا حسن. سيلزم الشارع لأنه عاقله يحكم. هذا بيان ودليل الاتجاه الأول. فلا تصل الصار جملة بسيطة ما في تطبيق. نقول الدليل على أنه إذا حكم العقل بحسن الصدق لازم أن الشارع يحكم من بعد أن العقلاء إذا حكموا بما هم عقلاء أي بما هم لا تنسى بما هم عقلاء إذا حكموا بحسن العقل الشارع بما أنه عاقل يحكم وإلا لم يكن هذا الحكم منهم بما هم عقلاء. هذا دليل الاتجاه الأول. هسه بالله شوف السيد شلون يجاوب. الجواب هذا لطيف التفت له حتى هذا عن ذهنك هذا ما تروح هذا المطلب الملازم بين حكم العقل وحكم الشهادة. شوف السيد شي جاوب يقول في مقام الجواب انتو قلتوا اذا حكم العقل بحسن الصدق اقول حسن الصدق امر واقعي لو امر مجعول ماذا من العقلاء. ايش قلنا احنا امس شت بالنينة بالنينة على انه امر واقع مو هتش بالنينة ولا انت احتمالين اكو مرة نحكي على ذاك الاحتمال ومرة نحكي ماذا على هالاحتمال. على احتمال الاول ترى راح احكي اذا قلنا امر واقع نقول اذا حكم العقل بحسن الصدق حكم يعني شنو حكم بناء على الاتجاه الاول يعني ماذا ادرك يعني ماذا اكتشف كشف ايش معنى فانت هاي لفظه حكم شوف ايش قد تخربط الشغل شخلي قدامها ماذا إذا أدرك واكتشف إذا اكتشف العقل أن الصدق حسن واقعا اكتشف أنه واقعا حسن فمن اللازم أن يحكم الشارع يحكم يعني شنو أم اكتشف هنا اكتشف العقيد. هنا لما شنقول شنو اكتشف ايش بعد؟ قال لازم ان يكتشف الشارع. يكتشف يعني شنو يكتشف؟ يعني الشارع عم يدري، مو قلت العقل يدري. اذا العقل درى في الواقع الحسن ثابت ايمان لصد سلازم على انه الشارع هم يدري، فاقصى ما ينتج ماذا؟ هم يدري. لكن هذا ما يفيدنا، ما بالتفتيش ليش اقول اني ولا احنا اللي نريد نثبت ماذا؟ ان الشارع يحكم بالوجود. انت بهالبيان اقصى ما ثبتت لي شنو؟ ان العقل اذا حكم ادرك، اذا ادرك انه الصدق حسن فلازم شنو الشارع عم يدرك. ادرك اذا معناه شنو ادرك؟ يعني اطلع. فلازم ان الشارع عم شنو او اطلع، فاقصى ما يطلع هذا ان الشارع اطلع على انه واقعا الصدق ماذا له حسن واقع. اصلا يستنده يثبت ان الشارع اطلع، لكن اطلع اخو احنا ما يفيدني. شخرحنا الاحتمال الثاني، هذا ما يفيدني. هنقول على ان الصدق لا حسنه من الامور شنو الذي يجعلها العقلاء. ايش يفر المعنى؟ اذا حكم العقلاء، حكم بمعنى جعلوا مو بمعنى اكتشفوا، اذا جعلوا الحسن فلازم الشارع ما تجعل يجعل الحسن. وجعل الشارع قلنا للحسن عبارة عن وجوده، فلازم الشارع يجعل. اي هاي تفيدنا، هاي حلوة، هذا مناسب، هذا مناسب. لكن تعال خل اسألك سؤال ثاني، انه لازم ان يجعل الشارع الحسن، ليش لازم؟ انت شو ليش لازم؟ اذا جعلوا العقلاء الحسن لازم الشارع شنو هم يجعل؟ وجوه. يجعل حسن يعني يجعل وجوه. اقول لازم ليش؟ انا قاعد اسألك يعني قاطر شنو قضية بديهية؟ يو الك برهان عليها بديهية. احنا نشوفها والله واقعا مش مشوها بديهية، انه شو وقت ما حكموا العقلاء ان الصدق حسن لازم الشارع يكون واجب. لازم ليش لازم؟ جيب لي برهان يلا بالعجل، لعلك تقول انه هيك لابد تقول. انا على لسانك احكي، تقول العقل لما يقول حسن يعني ليش حسن؟ هو قال الصدق حسن، ليش قال حسن؟ لوجود المصلحه. لابد تشي وامس قلنا العقلاء يحكم بانه حسن، ليش يجعلون الحكم يجعلون الصدق لأجل المصلحة. فنقول العقلاء لما قالوا حسن يعني دي مصلحة، شعدا دي مصلحة لازم الشارع عما يحكم بأنه شنو واجب، لأنه دي مصلحة. شو وقت ما الشيء دي مصلحة لازم الشارع يحكم واجب. هاتش مقصودة؟ إذا هذا مقصودك يعني معناه راح تصير الملازمة بين من وبين من؟ بين حكم الشارع وبين شنو؟ الحكم العملي والحكم النظري. حكم النظري راح يصير مو العملي. احنا اليوم حكينا وين؟ في الحكم العملي مو في الحكم النظري. يعني أنا قلنا حكم العقل بالمصلحة والمفسدة حكم شنو؟ حكم نظري. لا حكم عملي. قلنا الذي ينبغي فعله ينبغي تركه، هذا شو نسميه؟ حكم عملي. واذا مو من هالقبيل شو يصير؟ حكم نظري. وقلنا امس شنو؟ حكم العقل، لان هذا به مصلحه وبه مفسده. قلنا امس ايش قلنا؟ سيد بالخصوص هذا كان يركز عليه اذا تتذكرون، فقلنا حكم عملي نظري، هذا مو عملي. فراح تصير الملازمه دائما بين الحكم العامل الحكم الشارع والحكم ماذا؟ النظري، يعني حكم بالمصلحة. وعمس قلنا وعمس قلنا لا ملازمة بين ان العقل يقول بهذا مصلحة وبين ان يحكم الشارع. ليش ماكو ملازمة؟ لان العقل قاصر مش مدري صدق انا ذي مصلحة كاملة. منو قال ماكو موانع؟ العقل صغير مولانا ما يقدر. قلنا اذا تحلف بالعباس عليه السلام ما يحلف لما يوصل الى الحلف ما يحلف على انه جزمه هذا ذي مصلحة 100% ماكو موانع ما يحلف العقل. ليش؟ لان يحتمل هو ماذا؟ انه يقول انا مالي العقل انا فشي طاصع معصوم بني انا شنو انا. فالخلاصة اذا تريد الملازمة تقول اذا جعله الى العقلاء جعله. قاعد اكرر الحسن لازم عن الشارع يحكم حسن يعني واجب من يا باب قد نسألته من باب ان العقلاء لمن يقولون بمصلحة يقولون حسن يعني بمصلحة. إذا بمصلحة لازم الشارع يحكم لأنه واجب. هذا قلنا راح يصير ملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل بالمصلحة. وأمس قلنا ما أكو ملازمة. يلا شليش أرجع دور أخذ السؤال ما أهدك. سؤالي شنو هو؟ أنه ليش العقلاء إذا حكموا بأن هذا حسن يعني الصدق لازم الشارع يقول واجب؟ دليلك شنو؟ اذا لعجل المصلحة فانت جاوبت. يلا لعجل شنو؟ يلا جاوبوا. لابد ما بقى لك الا فرد جواب. انا اقول لك بعد شنو تقول هو بعد اذا قالوا حسن هو بعد اذا قالوا مو لعجل المصلحة لا لا ما دام قالوا حسن لازم الشارع يقول لازم لازم مو لعجل المصلحة. اذا قالوا حسن لازم هل الشارع يقول؟ اقول لك اي لازم لازم. شو لازم؟ ليش لازم؟ هالدعوة هالدعوة لازم. ليش لازم؟ سيدا يقول لأجل المصلحة له وجع. لكن هذا ما قلنا من فيدك. لكن لا تقول هو ما دام قال حسن هو لازم ان يقول بما هو حسن. ما دام قال حسن لازم انه الشارع ماشي يقول حسن. هاي لازم لازم لازم من جبت هذا؟ بلا دليل. دعوة بلا دليل مو لازم معه. لا بد تقول لي ترجع لحكايتك الحولية تقول انه هم عقلاء والشارع عما شنو عاقل سيد. اقول لك يا واش هاي الحكاية عكس المطلوب تثبت مو مطلوبة عكس المطلوب. سبحان الله انا ردتها اجيبها عون لي تساعدني هي تنتج ماذا عكس ماذا مطلوب لي. لأن لازم كون السيد العقلاء أنه يخالف مو يوافقني. لأن مقتضى السيد سيد العقلاء يعني شنو؟ كان الحكاية من التفكير شنو؟ ويرطي بها. ما احنا سيد العقلاء يعني قد يلتفت إلى شيء هم إيه ما يلتفتونه. هو مقتضى السيادة هذه. وإلا إذا كل ما هو هو التفت هم التفتوا. شنو وصفي؟ فمقتضى السيادة انه قد يلتفت الى لهم ما يلتفتون. فاذا كان هيك شيء اذا وقد هم يقولون حسن لكن ما يحكم لان سيد مقتضى السيادة انه هو ما يحكم. هاي نكتة ترى لطيفة السيد ما به عليها ماذا اهنان وان كان في مجلس درسه الشريف بل هاي النكتة ما الحق السابق مبينها يا لما صار ما اتذكر بس هي فرد نكتة انصافا جدا جمع اكثر عبارات مولانا صغر يعني اكو بعض برات مطالب علمية واحد يثبتها بيما بالعبارات عبارات الخلابة ماكو شعارات شعارات الى عذر اهنام شعارات الى عذر لانه سيد العقلاء سؤال التعبير والمعنى الواحد اذا يدقق مقتضى انه سيد العقلاء انه يحكم مثل ما حكم. على اي حال ارجع لاخذ الموضوع افهرس لك هذا المطلب مرة ثانية حتى نطبق ماذا العبارة. نقول على انه دعوة الملازمة بالحكم الشارع والحكم شنو وحكم العقل شنو بالحسن والقدر يعني حكم العملي كما يريد اتجاهان. بعضهم قالوا اكو ملازمة بعضهم قالوا لا يستحيل اكو ملازمة. الذي قالوا اكو ملازمة قالوا لان العقلاء بما هم عقلاء اذا قالوا الصدق حسن لابد الشارع يقول لأنه سيد العقلاء. والجواب أن يقال بأنه إذا العقل حكم بأنها حسن حكم يعني شنو استكشف يعني نقول صفة الحسن واقعية والعقل يستكشف النتيجة شو تصير؟ إذا اكتشف العقل هذا حتى الناس من الشارع عم يكتشفوا ويطلع حاشا على أخطر عن التنجل يطلع من عدد من الشارع راح يطلع حاشا ما يجيبنا هذا. وإذا ضرب الله تقول صفة الحسن أمر مجعول من قبل الشارع يجعل الحسن لا أمر مجعول من قبل العقلاء مو أنه صفة واقعية. فنقول حينئذ إذا حكينا في السير أنه إذا حكموا العقلاء وجعلوا الحسن لازم الشارع يجعل الحسن والوجود. ليش لازم الشارع يجعل؟ لا بد تقول العقلاء جعلوا الحسن لأجل مصلحة. فإذا أكو مصلحة ما دام أكو مصلحة لأن المصلحة يكون يحكم الشارع بالوجود. نقول لك شعائر الملازمة بين من وبين من صار؟ مو بين حكم الشارع وبين الحسن، بين حكم الشارع وبين مصلحة صار هيك شيء. يعني الملازمة صار بين حكم الشارع والحكم النظري مو العملي. حكم بالمصلحة حكم شنو نظري قلنا. وأمس بينا أنه لا إذا حكم العقل هذا بمصلحة ما يلزم أن الشارع يحكم لأن العقل خاص. بل العقل قلنا أصلا ما يحكم بأن هذا بمصلحة 100% من دون موانع، أصلا ما يحكم بهذا الشيء، لما نتحلى فما يحكم قلنا. وإذا كان قصدك لا تقول ملازمة أكو بين حكم الشارع وحكم العقيد للحسن مو يرضى أن حكم الحسن ناجح عن مصلحة. لا لا أصلا هو شوي ما بين حسن لازم أنه الشارع يريد الحسن لأن عقيد. يقول لك هيك ملازمة ما أقعد أنه إيش وقت ما العقلاء قالوا هذا حسن لازم أن الشارع بحسن. ليش لازم؟ لا بد تقول لي لأنه سيد أبو المقتدى كان سيد العقلاء أن يخالفهم خوف وأنه يوافقهم مطبق العبارة. لذلك يقول قدس السر والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي. أخاف شبير هذا الحكم العملي شبير عن كل واحد يريد يسهلها بعدين ما لها مصير. فأقول الحسن والقبح بعد إن الحكم على الحسن والقبح بعد فملازمة أكو بين حسن الشيء عقلا وبين وقبح طبيعي بس نجيب قبح شو هذا يطول وبين حكم الشارع. لازم الشارع إذا عقل قال حسن الشارع لابد يقول حسن طبيعي تحسين الشارع إنه عبارة عن وجود المشهور الملازم. لكن أكو جماعة من العلماء إيش قالوا؟ وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي الحكم العقلي العملي بالحسن والقرب في موارد العقل يحكم بالحسن والقرب اللي هو حكم العمل. يستحيل ان الشارع بعد يحكم بيما بالحسن عن بالوجود. ليش هذا بعدين كده؟ بس كلامنا بالاتجاه الاول وهنا أبغى فهذان اتجاه. اما الاتجاه الاول فقد قرد دليل شنو؟ بان الشارع احد العقلاء وسيدهم. فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء أو طرحه فلا بد أن يكون شارع داخلا ضمن ذلك أيضا. والتحقيق هذا جواب أن تارة نتعامل مع الرسل والقبح بوصينا أمرين واقعيين يدركهما العقل. إذا هجنا هو هذا احتمال أول اللي هو يبني عليه السيد. ومر لا بوصفهما مجعولين عقلائيين رجعوا إلى عقلاء عند العقلاء على حسن وطرق رعاية للمصالح. وقلنا هج عقل عقلاء بالحسن وطرق ناشي من المصالح والمفاسد العامة فعات المصالح العامة طبيعي والمفاسد في السماء جابة سين فما له شغل يعني ومفاسد الأعلى العام الذي يشمل المفسد همات مالي هذا بعد مو مهم. فعلى الأول يعني إذا قلنا الحسن أمر واقعي فمعنى حكم العقل بالحسن يعني شو بحسن يعني الطلع. فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور هذا الدليل يصير باطل. تقريب المذكور يعني هذا الدليل تقريب هو هذا الدليل عن الذي ذكره. ليش؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقرب يدركون على هذا الاحتمال يصير ماذا؟ يدركون يعني يطلعون يكتشفون إدراك معنى اكتشف. ولا شك في أن الشارع إذا هم أدركوه هو أما سيده يدرك ذلك، يعني يطلع على ان قسم اكواك عن نفسه، هذا ما يفيدنا احنا اللي نريده حكم مو اطلاع. وإن الكلام يعني ان عقوبة تجري على طرفهما على بقى الحسن والقبح يا نجي للثاني. فاذا قلنا لا الحسن يريد مشعوب قبل عقلة، ليس اذا جعل العلاء الحسن لازم الشارع ما تجعل الحسن عن الوجوب. وعلى الثاني ليش الشارع يجعل الحسن؟ ليش نهدئ؟ قل لي ليش نهدئ؟ لابد لأجل أن العلاء قالوا عن أجل مطلح فنقول أكبر بين مطلح بين حكم شارع. وعلى ثاني إن أريد استكشاف الحكم الشرعي إن لازم الشارع يحمي وجود الصدق يا با تستكشف حكم الشارع بارد ومصلح يا بالأكو وقال من قال حزن لابد لأجل مطلح من المطلح استكشف حكم الشارع. نريد أجل حكم الشارع بلي حارا أدركوا العقلة من المصالح، لأن العقلة من حكم الحزن لابد أدركوا المصلح هو الأكو هذه اللي حارف ذيك المطلح يقول حكم لازم بين المطلح حكم الشارع فالاستجرع بشارك من المصلحة للعامة ذات العقلة من المصالح العامة التي دعتهم هاي المصالح إلى التحسين والتقبير. فهذا استكشاف للحكم الشرعي بواسطة من يا عقل يا حكم بواسطة أي عقل بواسطة عقل مو العملي مو الحكم والقبح بواسطة المصالح المذهبي عن بواسطة عقل النظري. وأمس تقدم أنه ما أكون ملازمة هذه العقل ما بين الحكم بين المصلحة وبين ماذا حكم الشرع قلنا أمس ما أكون ملازمة. فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري مو العملي. ليش؟ لأن مناطه مناطه يرجع للاستكشاف للاستكشاف لأن مناط الاستكشاف استكشاف حكم الشرع مناط شو راح يصير؟ المصلحة بعد إدراك المصلحة. وإدراك المصلحة شو نسمي؟ حكم نظري أو حكم عملي؟ أمس قلنا حكم ماذا؟ نظري مو عملي هو إدراك المصلحة. ولا دخل الحسن والقمع بعدين حسن والقمع ما المخرية اللي هو حكم عملي. فإذا كان مناط الاستكشاف والحكم بالمصلحة يعني الحكم العملي النظري يعني عقل النظري أنا سبيلنا أنه ما أكون لازم بين حكم الشارع وبين شنو العقل النظري لأن العقل قاصر عن إدراك المصالح. وإن أريد لا أريد أن نقول إذا حكموا العقلاء بالحسن لازم الشارع حاكم مو من بعض ان العقلاء لما حكموا الاغلاط واصلحت لا لا هو لما حكموا بحسن لازم بما انه حكموا بحسن لازم ايه نقول لك ليش لازم وليش لازم ان الشارع يكون. وان اريد استكشاف الحكم الشرعي ان نستكشف ان الشارع حاكم بالحسن عبد الوجوب بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم لك الحسن والقبح بما انه جعل الحسن والقبح مو لاجل المصلحه لا لاجل الحسن والقبح لازم ان يجعل الشارع الوجوب فلا مبرر لذلك. ليش؟ إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يجعل حسن بمعنى الوجوب يماثل الحسن الذي جعله العقلاء يماثل ما جعله العقلاء ما دام ذلك قالوا حتى هو أمين ماكو دليل. أو قلت لو احتيت طوهت بجملة سيد العقلاء قلنا هاي ضدك مو في صالحك كما بينا يعني ما ذاكر ماذا هاي الاحجار. واما الاتجاه الثاني قلنا مو اكو اتجاه العمد الاتجاه الاتجاه الثاني شي يقول هذا اللي بين افراط وتفريط يقول اذا حكم العقل بشيء لازم شنو مو الشارع يحكم لازم على الشارع ما يحكم. عجيب هاي بعد ليش يقول لانه إذا العقل قال الصدق حسن الشارع ليش يقول واجب؟ بعد ليش يقول الشارع واجب؟ أبدا الشارع ليش يجعل وجوبات وتحريمات؟ ليش؟ غير حرك حتى يحركني جعل الحكم من قبل الشارع مثل الوجوب لأجل تحريكه مكلف. يقول يصلي ليش صلي؟ بسبب حكم العقل فهو حكم العقل راح يحركني نحو الصدق ويجعل مسؤولية الصدق يجعلني مسؤول عن الصدق المسؤولية يجعل في ذمتي. فالمسؤولية والتحريك والإدانة العقاب تريد تقول كلها تحصل في من بحكم العقل ما محتاج علما ما نحتاج الى حكم الشارع، لان الغرض من حكم الشارع هو التحريك، والتحريك يحصل بمن؟ بحكم العقل. هذا الاتجاه شرق يصير لغو يعني، فحكم الشارع يصير لغو، فمستحيل بعد يحصل حاصل يعني يصير. انت غير تريد تحريك المكلف، تحريك يحصل بمن؟ بحكم العقل. فجعل الشارع الوجوب يصير لغو لانه لا يمكن التحريك، تحريك جديد تحصيل حاصل يصير. هذا الاتجاه الثاني. هيك يقول بالله شوف الجراح شنو شنو يقول. نقول له صحيح العقل لما يحكم بان الصدق عفى، فراح ماذا الانسان ماذا يتحرك نحو من؟ نحو الصدق. لكن درجة تحرك ايش قد؟ يعني احنا عقلنا يحركنا، لكن بدرجة ايش قد يحركنا؟ بدرجة مثل ايش قد؟ انا كلش كلش اذا خوش عادي وعقلي هم خوش عقل، بدرجة ايش قد يحركني؟ اذا بدرجة مثلا ايش قد؟ 30-50% مثلا، ها 50% 60% امزين. اذا انا كلش بعد عقلي ماذا؟ هو يعتمد على عقلي، والانسان ما ماذا ما ادري على عقله، بعض مرات يشوف نفسه واي عاقل هو. فالمقصود انه كلش كلش اذا اريد اعتمد ايش اللي يحركني؟ بدرجة 60%. لكن اذا الشارع قال بانه اسمع قال لي حرام هذا عليك، راح اتحرك بدرجة ايش قد بعد؟ اكثر. ليش اكثر؟ انت تشوف قضية وجدانية بعد، راح اتحرك بعد. اذا كان اول بدرجة 60 هسه بدرجة ايش قد؟ 80-90 لعله 100%. ليش؟ لان اذا بعد ما احكي صدق شو ينطبق علي عنوان عاصي، عاصي الله عز وجل. اخ اصير عاصي مو حاضر، انا الاجيش حاضر عقلي اخالفه، لكن الشارع اجيب مو حاضر. فينطبق عنوان المعصية لله عز وجل على مخالفة الصدق، فحينئذ راح ماذا التحريك نحو الفعل شي يصير؟ راح يصير اقوى نحو الصدق، بخلاف ذلك في الخيانة. الخيانة العقل يقول قبيحة، ايش قد انا انزجر عن الخيانة اتبعد عنها حكم العقل. بدرجة مثلا ايش قد مثلا مثلا مثلا هو 50-60%. لكن اذا الشارع يقول لي اذا تخون ترى تدري يوم القيامة شو نسوي بيه في مثل هذه الحالة، لا ابوي انا بعد مو حاضر، راح ماذا انزجر بدرجة ماذا مثلا شوية اكثر، 60-70-80 قد يصير 100 اذا كان خوش عارني كلش 100 قد يصير. فالمقصود إذن على هذا الأساس جعل الحكم الشرعي، احنا نريد نقول ما راح يصير لغو، مو تقول لغو لأن العقل يحرك، فالشارع يجعل فينا إذن بلا فايدة. أقول لك لا، ليش بي فايدة؟ لأن التحريك راح يصير حينئذ بدرجة أقوى، لأنه عنوان المخالفة للمولى راح يصير في مثل هذه الحالة، فالتحريك يصير ماذا؟ أقوى. فبهذا اتضح رأي السيد قدس سره النتيجة الصعب، لا ويا ذولاك ولا ويا ذولا، يعني شنو؟ لا يقول أكو ملازمة بين حكم العقل كلما حكم حكم الشارع، أو لا يقول مستحيل أن يحكم الشارع، بل نحن ماذا؟ وفاء. وخير الامور هو هذا، فوسط نقول على انه ماذا لا لازم ان يحكم الشارع ولا لازم ان ما يحكم، قد يحكم قد ما يحكم الشارع. نطبق العبارة شهنا الله يقولون انه مخالفة العقل كلها معصية، يعني شنو الاشكال هلا من الدائم؟ ايه هم اخوة افترض يقولون معصية، لكن معصية علما للعقل، والانسان قد يحضر لعصيان العقل ولا يحضر لعصيان ماذا؟ الشارع المقدس الله عز وجل. معصية العقل يعني معصية الشارع اذا سويت حكم شرعي معناه ذي ماذا؟ بس مو مقصودهم هذا الشيء طبيعي ما نقدر نسويه. إيه صحيح. وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن نجعل الشارع للحكم إذا يريد على الوجوب للصدق في مورد حكم العقل بالحسن والفضل في مورد العقل حكم بالحسن مثل الصدق حكم بأنه حسن. إذا الشارع يحكم بأنه واجب حسن له لكفاية الحسن والقبح للإدانة يعني للعقاب والمسؤولية يصير مسؤول عن الصدق هذا والمحرك نحو الصدق يعني هذا يكفي. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية بدرجة تشجيل تحركة كنا مثلا 50-60% مثلا غير أن حكم الشارع على طبقهما راح يأتي إلى نشوء ملاك آخر لحسن ما لحسن الأمان وقبح الخيان. ليش يمشق ملاك آخر؟ لأنه راح ينطبق على الأمان عنواننا الملاك الآخر عنوان أطاعة الله عز وجل وذاك عنوان معصية الله إلى نشوء ملاك آخر لحسن والقبح وهو طاعة المولى ومعصيته. وبذلك راح تتأكد شنو المسؤولية والمحركية يعني راح أتحرك بدرجة الجر بعد 90% أو 100%. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي واجبات العقل العملي شنو هي؟ أنه العقل العملي شنو يقول؟ يقول أنه الخيانة حرام مجوع يعني قبيحة وذاك ماذا؟ الأمانة حسنة. هذه واجبات العقل العملي. إذا كان الشارع مهتم بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها أحكام العملية نفسها جد تستطل المحاضرة والمحركية 60. إذا هو يريد لا أكثر من 60 هو جد يريد 100%. إذا هل جد مهتم صدق حكم على طبقه يكون يحكم ماذا على طبق هذه الأحكام العقلية حتى المحركية صير أقوى. وإلا بلا إذا ما مهتمت اهتمام شديد الله هم يريد بدرجة إشقال تحريك بدرجة 60% فلا. فإذا افترضنا أنه اهتمام أكثر يكون يحكم وحكم يسد له. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة يريد اتجاه الأول باطل لا ملازمة حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبق هذا رد الاتجاه الأول ولا بينه يعني حكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه هذا الاتجاه الثاني. فكلا الاتجاهين غير تام مطلب جديد. نقول حكم العقل حجة او ليس بحجة يعني لو قال العقل اكو ملازمة بين من وبين من وجوب الشيء ووجوب شنو مقدمته بين وجوب الشيء وحرمة ضده هذه الملازمة شنو نسميها شنو قضية عقلية لو نسميها دليل عقلي. أكرر هذه الملازمة مثلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يسموها ماذا يسميها ملازمة عقلية ليش تسميها تري قضية عقلية ليش تسميها تري دليل عقلي كيف. فالآن نجي نسأل أن العقل إذا حكم بالملازمة حينئذ حكم حجة لو مو حجة اي حجية الحكم عقلي او القضية العقلية او الدليل العقلي نفس الشيء. يلا شنو نظرك حجة لو لا حكم العقل قبل ما ابين حجة لو لا فرد مقدمة صغيرة من اول الكتاب ناخذها نستذكرها. شنو هي المقدمة الصغيرة هاي؟ عيدنا قطع موضوعي او قطع طريقي تتذكر شنو الفرق بيناتني ولا الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي؟ شنو الفرق بيناتي؟ هذا الفرق بيناتي فيما سبق بينا. قلنا اذا فرضنا انه القطع ما الى مدخلية فيما في الحكم، الحكم ثابت عليه من على الواقع مثل الدم، هو نجس، نجاسة إلا ثابتة للدم الواقعي. هسه علمت انت او ما علمت؟ العلم ما علمت خليه. ها اذا قطعت هذا قطعي شي يسمونه؟ اذا قطعت لان هذا دم قطعي، هذا شي يسمونه؟ طريق يسمونه، يعني طريق المنصار الاثبات انه دم، وبالتالي طريق الاثبات انه ماذا؟ نجس. ومرة يفترض لا، ثبوت الحكم متوقف على من؟ على القطع، بحيث الحكم ما ثابت على ذات الواقع. لا، القطع الى ماذا؟ مدخلية. مثلا بباب المثال، لو فرض على انه واقع النجاسة ما ثابت علما لذات الدم، كعلما ثابت المنفات للدم، لكن يا دم الذي تقطع بأنه دم، فإذا واقع هو دم لكن أنا ما أقطعت، نجس يوم مو نجس، بعد مو نجس يصير. هذا يعبرون عن قطع موضوعي. أو أنت خلي فرد مائز بيناتهم الذي بالعجل تقدر تعرف هذا القطع موضوعي وطريقي. فرد مائز صغير وواضح يكون، ودائما تلاحظ شوف الحكم واقعا ثابت لذات الشيء او للشيء بقيد القطع. اذا لذات الشيء فهذا شنو؟ طريقي. واذا للشيء مع القطع هذا يسمونه ماذا؟ موضوعي. هذا قريناه فيما سبق. وقرينا اذا تتذكرون ان القطع اذا كان طريقي، يعني النجاسة ثابتة علما لذات الدم، واقطعت هذا دم، لكن منين اقطعت هذا دم؟ منين اقطعت؟ فرد من سر السبب اقطعت، ما ادري منين اقطعت. من التحليلات مثلا وديته للمختبر، فبالتحليل بواسطة المختبر ثبت انه دم، ومرة لا اقطع بانه دم لعني بعيني قاعد اشوفه، عيني قاعد اشوفه دم، بعد شنو؟ شيء احمر والكريات الحمر والبيض افترض قاعد اشوفها مثلا، ادي هيك فرد عين خارق. مقصود مرة سببها هذا ومرة سببها. هل يفرق في حجيته اذا اجاك سألك وقال لك شيخنا انا اقطعت هذا دم لكن بعيني ما شفته، كمين اقطعت؟ من مختبر غير مختبر، شو تجاوبه؟ تقول له لا فرق في حجية القطع الطريقي من اي سبب اللي حصل، ما دام اقطعت بانه خمو انه دم فهو نجيب. هذا قلناه في اول الكتاب انه لا فرق في حجية القطع بين اسباب شنو الحاصل، سواء كان السبب حاصل من هذا او من ذاك. اما القطع الموضوعي مثل ما يقول لي اسمع الدم شو وقت يصير نجس؟ اذا علمت انه دم. ومنين علمت انه دم؟ ومنين؟ يكون بعيونك مو المختبر، هنا حكي مو مع المختبرات ما اكو، بعيونك يكون تشوف انه، العرف يكون يقول انه دم، فقطعك بانه دم يكون يحصل النية من العين من العرف من مختبر ميتي. ده هيك يقول الدم نجسون، لكن متى الدم نجس؟ النجس ما هو الدم؟ النجس هو الدم يا قيادة مع القطع بأنه دم، لكن يحصل من غير المختبر، هذا معقول وغير معقول. فالقطع الموضوعي نقول لازم ان يحصل من سبب معين. معقول هذا يوم مو معقول بل هذا معقول. القطع الموضوعي ليش معقول؟ ليش معقول؟ فانت راجع شو وجدانك ترتيب ليش معقول؟ لان النجاسة منو قاعد يثبتها؟ هو عقلي والشارع يثبتها الشارع. فيقدر الشارع يثبت النجاسة شو وقت؟ للدم يقدر يثبتها شو وقت؟ للدم مع القطع من غير المختبر. شكو بيها عطل. وكان يمكن الشارع ما يثبت النجاسة لذات الدم؟ يمكن ولا يمكن؟ ويمكن. وإذا أمكن أنه ما يثبت النجاسة لذات الدم فيمكن أنه ماذا يقول الدم شو قد يصير نجس إذا قطعت؟ لكن منين قطعت؟ من غير المختبر. لا نعسى بذلك. ففي القطع الموضوعي هذا معقول. أما في الطريقي لعلك تقولني شيخنا قال نفس الشيء في الطريقي. أقول لك يا واشر نفس الشيء في الطريقي. الشارع لا من مثبت النجاسة على ذات الدم. تدري يعني شنو على ذات الدم؟ معنى ذات الدم يعني تدري شنو؟ يعني ما دام دم واقعا هو نجس. بس بعد ما إلى معنى بعدين نقول لازم السبب ماذا؟ غير المختبر. هذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأن المدار على ذات الدم، وذات الدم تثبت من أي سبب كان. فلذلك ذلي مطلوبين استذكرناه من المقدمة. المطلب الأول قاعد أفهرسه أنه ماذا؟ عندنا قطع موضوعي وقطع طريقي. الطريقي يكون الحكم ثابت لذات الشيء واقع من دون مدخلية للقطع. الموضوعي لا، ثابت علما للشيء مع قد قيد ماذا؟ القطع. هاي المقدمة ماذا؟ الأولية اللي استذكرناها. والمقدمة الثانية أنه في القطع الطريقي لا يمكن يكون القطع حجة من دون فرق بين أسبابه. أما في الموضوع يمكن الشارع يثبت الحكم على الشيء مع قطع، لكن القطع الحاصل النية من شيء معين من طريق معين. هذه مقدمة من أول الكتاب. فإذا عرفناها الآن راح أجي ماذا؟ عنوان بحثنا اليوم الطي والتطبيق باكر. عنوان بحثنا هذا أنه إذا قطعت بحثنا إجت بأنه أكو ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا حكم عقلي. حجة لو مو حجة؟ هذا حكم العقل. حجة لو مو حجة؟ إخباري إيش قالوا؟ قالوا إذا حاصل من مقدمات شرعية قطعت بين ملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته. حاصل من مقدمات شرعية حجة. من مقدمات شرعية شلون؟ يعني راجعت القرآن الكريم أكو فرد آية افتهمت من عدها أن أكو ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو رواية أكو. هذا قطعي بوجوب المقدمة. منين ناشئ قطعي؟ العقل يحكم هنا بوجوب المقدمة، لكن منين ناشئ هذا الحكم العقلي بوجوب المقدمة؟ من مقدمات شرعية. وأما إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية مو شرعية، مثل ما كما الحكم بالملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمة ما حاصل من مقدمة شرعية، كل عقل في عقل في عقل، مو هيك ولا؟ قالوا هذا ليس بحجة. هذا أمر غريب. ليش أمر غريب هذا؟ لأنه متى ما قطع العقل بأن هذا الشيء مقدمة الواجب، واجب، فسواء قطع حصل منين؟ من مقدمات عقلية أو حصل قطع منين؟ من مقدمات شرعية ديش استاذن في القطع الطريقي لا نفرق بيننا بين اسباب القطع. فانا ما دام اقطعت بانه مقدمة الواجب واجبة شرعا هذا قطع شنو طريقي ليش؟ لان الوجوب المن ثابت هو لذات المقدمة مثلا. فانا اذا اقطعت هذا قطع شي يصير طريقي من اي سبب كان بعد لا يفرق. فلذلك اضطروا ايش يقولوا؟ يقولون نحول هذا القطع من طريقي علما الى موضوعي. سووا يعني هيك قالوا، قالوا الوجوب ما منصب علينا على الاشياء، كل شيء هو واجب او هو حرام لكن بضمينة. شنو هي الضمينة؟ ان قطعته لكن قطعك يكون لا يحصل منين؟ من مقدمات عقلية. فالقطع يصير جزء منين؟ من الموضوع. فالمقدمة واجبة لكن مو ذات المقدمة، لا المقدمة واجبة مع قيدين. ما هو القيد؟ قطع، عدم القطع او القطع تقول من غيري، او عدم القطع العقلي تقول، او القطع تقول من غير العقلي. فاذا حولنا قلنا الوجوب منصب علينا على المقدمة لكن مع قيد عدم القطع العقلي. ففي مثل هذه الحالة ايش وقت ما حصل القطع العقلي معناه وجوب اكو يوم اكو، معناه وجوب بعد ما راح يصير موجود، لان الوجوب منصب على المقدمة مع هذا القيد. فحيثما حصل القطع العقلي معناه وجوب بعد ماذا؟ ما موجود. فالخلاصة الاخباريون قالوا بأن القطع بالحكم الشرعي بوجوب المقدمة شرعا إذا حصل من العقل حينئذ من مقدمات عقلية، هذا القطع بالحكم الشرعي حاصل من مقدمات عقلية لا يكون حجة. وإذا كان حاصل من مقدمات شرعية من الكتاب والسنة قطعت بأن مقدمة الواجب واجبة ما يخالف. لكن هم بما انه توجهوا انه هذا امر مستحيل، اذا القطع كان طريقي مستحيل ان نفرق بين اسبابه. اقول كان القطع طريقي مستحيل، طريقي عشان الوجوب ثابت لذات المقدم، فحاولوا ان يغيروا القطع من طريقي الى موضوعي. قالوا واقعا الوجوب منصب مو على ذات المقدمة، على المقدمة مع قيد. شنو هو؟ عدم القطع العقلي. فالنتيجة شخصية اش وقت ما حصل القطع من مقدمة العقلية لا يكون هذا الحكم ثابت. والجواب عليه غد، والحمد لله رب العالمين.